Thank you.

Thank you. يا عاشق سيد الخيار خير الله Yeah. Are you Mm-hmm. يفسر عبد الله الله يا مولاي الله والله إنك على كل شيء والله يا يا يا ملاذ الله الذي من القوم الظالمين المضوي لعظم لعظم Come on! أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر.

في جنة عالية.